ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا لي ولها ولهم أجمعين يا ربنا. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اطر يا ربنا حسدها فاطر يا ربنا حسدا شديدا عليها وعيونها على تفوقها وتميزها. اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اطر يا ربنا حسدا شديدا وعيونا اطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها اطلها يا ربنا قديمة قوية عظيمة. اطر يا ربنا حسدا شديدا وعيونا على تفوقها وتميزها. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر اثر الحسد الشديد والعيون عليها وعلى اهلها عليها وعلى ذويها. اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذه العين اطلها يا ربنا من قلبها اطلها يا ربنا من صدرها اطلها يا ربنا من بطنها اطلها يا ربنا من قفاها اطلها يا ربنا من ظهرها اطلها يا ربنا من راسها اطلها يا ربنا من تفكيرها اطلها يا ربنا من تفكيرها اطلها يا ربنا من ذهنها. اطر يا ربنا هذه العيون وهذه الاحساد يا ربنا اطلها يا ربنا من راسها اطلها يا ربنا من راسها اطلها يا ربنا من ذهنها اطلها يا ربنا من فكرها اطلها يا ربنا من سمعها اطلها يا ربنا من بصرها اطلها يا ربنا من ذهنها اطلها يا ربنا من تفكيرها اطلها يا ربنا ابطلها اطلها يا ربنا من اطرافها اطلها يا ربنا من اعصابها اطلها يا ربنا من نفسيتها اطلها يا ربنا ارهقتها اطلها يا ربنا اتعبتها اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا منها اطلها يا ربنا منها. اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا الاحساد كلها اخرج يا ربنا العيون كلها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذا الحسد وهذه العيون منها على تفوقها وتميزها على علمها على علمها. فاطر يا ربنا هذه الأحساد والعيون على ما آتيتها من علم على ما آتيتها من علم على ما آتيتها من تقوى على ما آتيتها من إيمان على ما آتيتها من علم. فاطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون على تميزها على تميزها. فاطر يا ربنا هذا الحسد فاطر يا ربنا هذه العيون على تميزها وإبداعها. اقضي يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون عليها وعلى والديها وعلى إخوانها. أبطل هذا الحسد الشديد أبطله يا ربنا العظيم على تميزها وإبداعها، على تميزها وتوفيقها وتفوقها. اقل هذا الحسد الشديد والعيون على تكريمها، على توفيقها، على تفوقها. اقل هذا الحسد الشديد، اقله يا ربنا، اقله، اقله يا ربنا من اهلها، اقله يا ربنا من ذويها، اقله يا ربنا من صديقاتها، اقله يا ربنا من معلماتها، اقله يا ربنا في المدرسة، اقله يا ربنا في الثانوية، اقله يا ربنا في المتوسطة، اقله يا ربنا في الكلية، اقله يا ربنا على اكمال دراستها. اقل يا ربنا هذه الاحساد والعيون على عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى حافظة قوية وعلى حافظة قوية. اقل يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون، اقلها يا ربنا، اقلها، اقلها من ذهنها، اقلها يا ربنا من قوتها، اضعفتها، اضعفتها. اقل هذا الحسد الشديد والعيون عليها وفيها ومعها، اقلها يا ربنا قديمة. اقل هذا الحسد الشديد والعيون على تفوقها وعلى تميزها وعلى علم جم وعلى آداب وعلى آداب وعلى علم جم وعلى آداب وعلى علم غزير. اقل هذا الحسد الشديد والعيون والعيون ارهقتها، اتعبتها، قيدتها، قيدتها. اقلها يا ربنا منها، اقلها يا ربنا من امها، اقلها يا ربنا منها، اقلها يا ربنا من امها وابيها. اقل يا ربنا هذا الحسد الشديد، اقله يا ربنا، اقله. اقل العيون يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا من جسدها، اخرجها يا ربنا من خلاياها، اخرجها يا ربنا من جسدها، اخرجها يا ربنا من فكرها، اخرجها يا ربنا من بطنها، اخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها، اخرجها يا ربنا من بيتها، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه الاحساد عليها وعلى ذويها. ارسلها يا ربنا مشتركة ومقترنة مع أمها، مع أمها مشتركة ومقترنة مع أمها، مع أمها. أثرت عليها وعلى أمها، اللهم أطلها موروثة، اللهم أطلها موروثة، اللهم أطلها. أطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون عليها وعلى ذويها، عليها وعلى والديها وإخوانها. أطلها يا ربنا، أطلها على الجمال والكمال وعلى البهاء والنظارة وعلى الشياكة والأناقة وعلى النظافة والنزاهة. اطل هذه الأحساد والعيون على الجمال، على الجمال وعلى الكمال، وعلى الكمال وعلى البهاء وعلى النظارة وعلى ذوق الرفيع. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا من قلوبهم، اطلها يا ربنا من صدورهم، اطلها يا ربنا من بطونهم. اطل يا ربنا حسدا جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم مدسوس ومرسوس ومنثور ومذرور ومدفون ومأكول ومشروب ومشموم. اللهم اطلها كلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اطلها يا ربنا في جسدها، اطلها يا ربنا في البيت لها، اطلها يا ربنا في امها لها، اطلها يا ربنا فيها لامها. اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا قويا عظيما متينا سميكا قديما وتتجدد. اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون عليها وعلى ذويها. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة وعلى قوة، وعلى قوة وعلى فصاحة وبلاغة، وعلى فصاحة وبلاغة. اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد على الفصاحة والبيان والبلاغة. اطل هذا الحسد الشديد على الفصاحة والبيان والبلاغة. اطل هذا الحسد الشديد على علم غزير وعلى أدب جم وعلى ما آتيت يا ربنا وعلى ما وهبت وأنعمت يا ربنا، إنك أنت الوهاب المنعم يا ربنا. اطل هذه الأحساد والعيون عليها وعلى تفوقها وعلى نجاحها وعلى تميزها وعلى تقدمها. اللهم اطل هذه الأحساد يا ربنا، اطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة شديدة، اطلها يا ربنا وافرجها، اخرجها يا ربنا قيئة، فاخرجها يا ربنا بحولك. كثرت عليها بالوسوسة والوسوسة والهلوسة والهوسة. فاطلها يا ربنا أضعفتها. فاخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله الكافي بسم الله. بسم الله الشافي بسم الله. اللهم أطلها يا ربنا بحولك. أطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك. أطل هذه الأحساد والعيون على تفوقها وعلى تميزها وعلى إبداعها وعلى نجاحها وعلى علو ركبتها ومكانتها وعلى علمها الغزير وعلى علمها الغزير. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا. أطلها يا ربنا كلها. أثرت على عقلها وإدراكها وذهنها. أثرت عليها. أثرت على قلبها وصدرها. أثرت بضيق شديد وهم وغم وكرب. أثرت بوسوسة على الصلاة. أثرت بوسوسة شديدة في الصلاة. أثرت عليها قوية عظيمة متينة شديدة. أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا. أطلها يا ربنا ثقيلة كالجبل على راسها كالجبل على ظهرها كالجبل على ظهرها وعلى راسها. اللهم أطلها يا ربنا. أطلها يا ربنا وأفرجها وانسفها يا ربنا وانسفها يا ربنا وانسفها يا ربنا بحولك وانسفها يا ربنا بقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله. اللهم أرسلها يا ربنا. اللهم أرسلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. فحسادا شديدة وعيونا نافذة وعيونا ناشبة. الله أكبر. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله. آتاهم الله من فضله. أرسل يا ربنا هذا الحسد. أرسل هذه العيون يا ربنا. أرسلها يا ربنا قوية. اطلها يا ربنا متينة. اطلها يا ربنا سميكة. اطلها يا ربنا مربوطة ومعقودة. اللهم فك سلاسلها. فك يا ربنا قيودها. اخرجها يا ربنا واخرجها. اخرجها يا ربنا واخرجها. اخرجها يا ربنا من قلبها. اخرجها يا ربنا من صدرها. اخرجها يا ربنا من بطنها. اخرجها يا ربنا من فكرها وعقلها وذهنها. اطلها يا ربنا اضعفتها. اطلها يا ربنا اضعفتها. اطلها يا ربنا اضعفتها. اطلها يا ربنا زلزلتها واهلكتها وهلهلتها. اطلها يا ربنا اطلها. سببت وسوسة شديدة. سببت هما وغما وكربا وسوءا وألما وضرا وضرا شديدا. اللهم ابطلها يا ربنا. اخرجها يا ربنا قيئا. اخرجها يا ربنا غائطا وبولا. اخرجها يا ربنا مع دورتها الشهرية. اللهم ابطل هذه الأحساد والعيون. فكها يا ربنا من الجسد. فكها يا ربنا من الجسد. فكها يا ربنا من الجسد. فكها وأبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا أثرت على فكرها وعقلها وذهنها. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون. اطلها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطلها يا ربنا منها ومن امها وابيها ومن اختها واخيها. اللهم اطلها يا ربنا. اطلها يا ربنا احسادا شديدا وعيونا لامة وعيونا نافذة وعيونا حاسدة وعيونا حاقدة وعيونا معجبة وعيونا معجبة. اطلها يا ربنا على الدين والاستقامة وعلى حجابها. على الدين على الدين والاستقامة وعلى تخصصها وعلى أخلاقها وعلى علمها وعلى فكرها وعلى فصاحتها وعلى بلاغتها وعلى حسن بيانها وعلى ما آتيتها. اطل هذا الحسد الشديد والعيون على إكمال دراستها على تميزها وتوفيقها وتوفقها. اطل هذه الأحساد والعيون. اللهم اطلها. اطلها يا ربنا بحولك. اللهم اخرجها يا ربنا. سببت وسوسة ووسوسة. اللهم اطلها يا ربنا. سببت خيالات خيالات وأوهام ووسوسة ووسوسة. اللهم اطلها يا ربنا. اطلها يا ربنا. اطلها يا ربنا قوية. امرضت امرضت امرضت امرضت معها مسوس عاشقة معها مسوس عاشقة. اللهم عليك بالمس العاشق الظالم الخبيث. عليك يا ربنا عليك يا ربنا بقدام العيون وبالحراس على عقد العيون والأحساد والموكلين بالعيون والأحساد. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم أنفسا ومسوسا ظالمة. اللهم أخرج النفس النفس الخبيثة الخبيثة الخبيثة اخرجها اخرجها على تفوقها وعلى تميزها. اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس يهودية اخرجي يا نفس يهودية اخرجي يا نفس يهودية اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس على علمها على تميزها على جمالها على تفوقها. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس على ما اتيتها وانعمت به عليها واهبتها. اخرجي يا نفس خبيثة اخرجي يا نفس يهودية اخرجي يا نفس ملحدة اخرجي يا نفس نصرانية. توسل عليها بوسوسة شديدة بوسوسة شديدة في الطهارة في الطهارة في الطهارة وفي الصلاة وفي الصلاة وفي الصلاة وفي الصلاة. اللهم اخرج النفس اللهم اخرج الحسد الشديد الحسد الشديد والعيون والعيون على دينها واستقامتها وعلى صلاة خاشعة وعلى صلاة خاشعة وعلى صلاة خاضعة وعلى صلاة خاضعة. بسم الله بسم الله ارقي قيامة الله بسم الله ارقي قيامة الله المؤمنة بسم الله ارقي قيامة الله المؤمنة المستقيمة المتحجبة المؤمنة الموقنة. بسم الله أرقيك يا صابرة يا ذاكرة يا شاكرة. بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحميك أرقيك والله يعافيك أنت ووالديك وأهلك أجمعين. اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد وأيعيرنا والأنفس أبطلها يا ربنا وأخرجها أبطلها يا ربنا وأخرجها من قلبها وصدرها وفكرها وبطنها وأحشائها. أبطلها وأخرجها يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها أبطلها وأخرجها يا ربنا من يديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها أخرجها وأبطلها يا ربنا من عصبها ومن أعصابها يا ربنا يا ربنا ومن نفسيتها ومن نفسيتها. الله أكبر بسم الله أرقي قيامة الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا ربنا منها بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل هذه الاحساد كلها يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذه الاحساد والعيون عليها وعلى اهلها على تفوقها ونجاحها وتميزها. اللهم اطلها يا ربنا واخرجها يا ربنا من جسدها اللهم اخرجها يا ربنا من جسدها اللهم اخرجها يا ربنا من جسدها اخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها. اللهم اخرج يا ربنا السوء اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الالم اخرج يا ربنا ما اضعفها اخرج يا ربنا من اضعفها ومن سكن جسدها ظالما طاغيا بغيا معتديا عاشقا. اخرج يا ربنا المس والنفس يتبعون العيون والأحساد اخرجهم يا ربنا من راسها اخرجهم يا ربنا من عقلها وإدراكها وذهنها اخرجهم يا ربنا من دينها واستقامتها. اثروا عليها في صلاتها اثروا عليها في صلاتها بوسوسة شديدة. اللهم اخرجهم منها يا ربنا اللهم طهرها منهم يا ربنا ومن عقدهم ومن عدتهم وعتادهم. الله اكبر الله اكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اطر يا ربنا هذه الاحساد والعيون على تفوقها وعلى تميزها وعلى ابداعها وعلى علمها وعلى علمها وعلى اكمال دراستها. اطر يا ربنا هذه الاحساد اطر يا ربنا هذه العيون اطرها يا ربنا من قلبها وصدرها اطرها يا ربنا من نفسيتها اطرها يا ربنا من بطنها اطرها يا ربنا من قفاها وظهرها اطرها يا ربنا من ذكائها وعبقريتها اطر هذه الاحساد والعيون من ذكائها من ذكائها وعبقريتها وسرعة حافظتها وقوة حافظتها. اطل يا ربنا هذه الاحساد اطلها يا ربنا اطلها واخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها واخرجها يا ربنا من عقلها وادراكها وذهنها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اقضي يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون على دين واستقامة على دين واستقامة وعلى فصاحة وبيان وبلاغة. اقل هذا الحسد الشديد والعيون اقلها يا ربنا من امتك اقلها اثرت عليها اقلها يا ربنا اضعفتها اقلها يا ربنا زلزلتها اقلها يا ربنا اهلكتها اقلها يا ربنا هلهلتها اقلها يا ربنا اقلها ضيقت صدرها اقلها يا ربنا خوفتها اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا سببت وسوسة شديدة لها في طهارتها في طهارتها وفي صلاتها في طهارتها وفي صلواتها. اللهم أبطلها يا ربنا احسادا شديدة وعيونا يا ربنا. احلل يا ربنا هذه العقد احللها من قلبها وصدرها احللها يا ربنا من بطنها احللها يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها احللها يا ربنا قديمة قوية شديدة عظيمة. اللهم أبطل هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس النفس النفس النفس اللئيمة اللئيمة الغاضبة الغضوبة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا اخرجي يا نفسا فيها اخرجي يا نفسا فيها وعليها ومعها اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي يا حسودة يا حقودة يا ظالمة اخرجي بأمر الله. اللهم اخرجها يا ربنا مخوفة ومقلقة اللهم اخرجها يا ربنا مؤرقة اللهم اخرجها موسوسة اللهم اخرجها موسوسة اخرجها يا ربنا ملحدة وكافرة يهودية ونصرانية ومجوسية. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها اخرجها يا ربنا من حظها ونصيبها اخرجها يا ربنا من نفسيتها اخرجها يا ربنا من قفاها وظهرها ودمها وعظامها ومفاصلها. اللهم اخرجها من رأسها وسائر جسدها اخرجي يا نفسها اخرجي بأمر الله. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا نفس اللئيمة اخرجي يا نفس اللئيمة اخرجي يا نفس اللئيمة اخرجي يا نفس اللئيمة. اللهم اخرجها يا ربنا من جسدها اللهم اخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها وفكرها وعقلها وذهنها وذاكرتها. اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج الحسد الحسد الشديد والعيون والعيون اخرجي عينا فيها اخرجي اخرجي من قلبها وصدرها وفكرها وعقلها وذهنها وذكائها وعبقريتها اخرجي اخرجي من علمها وفقهها اخرجي من بلاغتها وفصاحتها وقوتها. اللهم اخرج العين اخرجي عينا بامر الله اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرج العيون والاحساد والانفس دخلت فيها عند تكريم لها دخلت فيها عند تكريم لها. اللهم ابطلها واخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا على تفوقها ونجاحها وتميزها. اللهم اخرجها يا ربنا من جسدها اللهم اخرجها يا ربنا من راسها من فكرها وعقلها وذهنها. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها منها يا ربنا ارهقتها واتعبتها ضيقت صدرها وخوفتها وأحزنتها وأحزنتها على الكآبة على الكآبة على كآبة على كآبة وحزن وحزن شديد. اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا اخرجها من أمتك يا ربنا أحسادا وعيونا وأنفسا يا ربنا وعقدا قوية مشدودة ومربوطة. اللهم أخرجها منها يا ربنا على الكآبة والحزن وعلى الهم والغم وعلى ضيق الصدر. اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها على الآلام والأوجاع والضر. اللهم أخرجها منها يا ربنا بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحميك أرقيك والله يعافيك أرقيك والله يخلصك مما أنت فيه. اللهم أبطل يا ربنا هذه الآثار أبطلها يا ربنا منها بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها يا ربنا من عقلها وذهنها وذاكرتها اللهم أطلها أضعفتها يا ربنا وأهزلتها. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي قيامة الله بسم الله ارقي راسك وجسدك ارقي نفسيتك ارقي أعصابك بسم الله ارقي ذهنك بسم الله ارقيك والله يقيك ارقيك والله يحميك ارقيك والله يعافيك. اللهم أطل هذه الأحساد اللهم أطلها يا ربنا كالجبال على ظهرها كالجبال على راسها كالجبال على صدرها. اللهم أطلها يا ربنا وانصفها يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا. اللهم انسف يا ربنا هذه الأحساد اللهم انسف يا ربنا هذه العيون اللهم انسفها يا ربنا ثقيلة وطأتها عليها ثقيلة اللهم انسفها يا ربنا نسفا اللهم انسفها يا ربنا نسفا يا ربنا من صدرها وظهرها وراسها وأحاسيسها ومشاعرها ومن عقلها وذهنها وإدراكها يا ربنا من ذكائها وعبقريتها وفصاحتها وبيانها. اللهم أطلها يا ربنا من علمها اللهم أطلها يا ربنا من فقهها ومن دينها اللهم أطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله أرقي قيامة الله خفف عنها يا ربنا الآن خفف عنها يا ربنا وعن أهلها ما يجدونه من وطأة الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد والمسوس الظالمة يا ربنا ما كان في أجسادهم وفي بيوتهم. اللهم يا ربنا خفف عنهم الآن يا ربنا اجعل يا ربنا هذه الساعة شفاء لهم وعافية اللهم اجعل فيها يا ربنا عفوا وعافية ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بسم الله. اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج النفس الخبيثة يا ربنا والعيون اللامة والأحساد اللهم أخرجها منها يا ربنا على تميزها وتفوقها وعلى نجاحها وعلى إكمال دراستها وعلى ما آتيتها من عقل رزين وفكر سديد يا ربنا أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء تولى يا ربنا أمرها واكشف كربها واكشف كربها واكشف كربها يا ربنا اللهم اكشف كربها يا ربنا وكروب أهلها أجمعين وكروبنا يا ربنا أجمعين اللهم اكشف كربها وكروبهم أجمعين وكروبنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم تولى أمرها وأمورنا واكشف كربها وكروبنا وعافها وعافنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عافيت وقنا واصرف عنا برحمتك يا ربنا شر ما قضيت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأحساد والعيون والأنفس والعقد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم قوة لها ولنا اللهم قوة لها ولنا بعد ضعف يا ربنا اخرج البلاء والأعداء من جسدها يا ربنا ومن قلبها وصدرها ونفسيتها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على دين واستقامة وعلى ذكاء وعبقرية. بسم الله على جمال وكمال على جمال وكمال. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأحساد والعيون والأنفس والمسوس والعقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.